آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم، أصل قوي ثابت والفرع في أعلى النجوم، قد أورقا وتعالقا وتصاهر النسل الحميد، وثمارهم كأصولهم بالحب تحيا من قديم، فتبادلوا أسماءهم فعل النديم مع النديم، فهم نسيج واحد لو يبصر القلب السليم، فهم نسيج واحد لو يبصر القلب السليم.